بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت وإسماع لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقوله ما أذن سبحانه أي ما استمع لشيء استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وفيه فضل رفع الصوت بالقرآن وترتيله، ومعنى ترتيله ما أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. معناه هو تحسين صوته بالقرآن وتزيين القرآن بأصوات القارئين، فإن الله يحب ذلك، وما أحبه الله جل وعلا دل على قربته وعلى أنه من فضائل الأعمال وفضائل الأمور. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. نعم. هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءته وهو لم يعلم بذلك أبو موسى، فقال له لما أصبح: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. من حسن صوته وحسن أدائه بالقرآن. وفيه قال ابن أبو موسى: لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا يا رسول الله. ففيه مشروعية رفع الصوت بالقرآن ما لم يؤذي من عنده في صلاة أو في قراءة أو في ذكر أو في نوم. وفيه سنة استماع القرآن من قارئه، يسن أن يستمع المسلم إلى قراءة القرآن من غيره، فإنه يتجدد عنده فهم ويتجدد عنده إدراك لغلط كان مضى عليه لما سمع القرآن من غيره، ثم يتنوع أيضا في أسباب تدبره وتفهم القرآن. وفيه فضل ترتيله في مدحه عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن قيس أبي موسى رضي الله عنه: أنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهو دليل لجواز المدح في الوجه بما فيه الممدوح بشرط أن يأمن أن يغتر إذا كان فيه الحث على فعله الفعل الكامل من تحسين صوته بالقرآن. وفي قول أبي موسى رضي الله عنه: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أي لزدت في تحسين صوتي. ليس هذا عمل منه ابتغاء رضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عملهم كلهم لله جل وعلا، وإنما فيه إدخال السرور عليه، فإن إدخال السرور على النبي عليه الصلاة والسلام هي العبادة التي كانوا يتمنونها لتعظم بذلك أجورهم عند ربهم سبحانه وتعالى، لا أن عملهم للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. اللهم صلي وسلم عليه. هذا حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، قال: فما رأيت أحسن قراءة من قراءته عليه الصلاة والسلام، لامتثاله أمر الله في ترتيله القرآن ترتيلا من غير تكلف في المدود والغنن والمخارج وما يتعلق بها، وإنما على قراءة العرب، وإنما زادها عليه الصلاة والسلام أنه قرأ القرآن مدا، كانت قراءته مدا عليه الصلاة والسلام. وفيه فضيلة أخرى أنه يستحب أن يرتل القرآن في الصلاة أبلغ من ترتيله في خارجها. وفيه أيضا استحباب قراءة التين والزيتون، هذه السورة من قصار المفصل، وأن تقرأ أحيانا في العشاء، فإن القراءة في العشاء في أمره لمعاذ رضي الله عنه قال: اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ بالليل إذا يغشى. وفيه أنه قرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، التغني بالقرآن هو ترتيله في صلاة وفي خارج الصلاة. وقوله ليس منا محمول على الأمرين: الأول من أمكنه تعلم القرآن ولم يتعلمه يكسر فيه في لفظه حتى يحيل ويغير معانيه، فهذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كان هذا مبلغ جهده فلا يلحقه ذنب، لما سبق في الحديث: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. فجمعا بين النصوص أنه إذا كان ذلك من غير تفريط منه، وإنما هذه قراءته وهذه سجيته، فإنه لا يناله هذا الوعد، وإنما فاته الكمال المستحب. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. اللهم صلِّ وسلم عليه. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأه وعليك أنزل؟ لأنه تبادر إلى فهمه أنه قد نزل عليه القرآن، فكيف يقرأ عليه وهو الذي عليه منزل؟ لأن القراءة تحتمل في أشهر معانيها التعليم. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذه فيه سنة الاستماع للقرآن من غيرك، من القراء في الإذاعات، ممن يصلي، ممن هو حولك، من أصحابك، من إخوانك، من أولادك، يقرؤون وتستمع. ويحصل فيها خلاف إلفك لما كنت تقرأ دائما وغالبا، ويحصل فيها أيضا نوع تجدد في فهم القرآن بتنوع استماعه. قال فافتتحت سورة النساء حتى بلغت قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، في نحو 40 آية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، أي قف يكفيك. ما قال صدق الله العظيم، إنما قال حسبك. فارتفعت رفعت بصري إليه، دل على أنه لما كان يقرأ بصره ليس في وجهه عليه الصلاة والسلام. فرفعت بصري إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وفيه تأكد أمر التدبر مع القراءة. أين تدبر ذلك وتعبر؟ في هذه الآية التي عني بها رسول الله بنفسه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لأن الله سيسأل المرسلين وسيسأل من أرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وسيكون الرسول شهيدا على أمته، كما أن هذه الأمة ستكون شهيدة على الأمم قبلها. وهذا فيه التدبر للقرآن، وأنه هو المقصود، التدبر المورث للعمل. فالقراءة والاستماع والتلاوة والتعاهد كلها وسائل للاعتبار بهذا القرآن والتدبر له والعمل به. وفيه تأثر المؤمن بالقرآن، وفيه عدم نحيبه صلى الله عليه وسلم ونشيجه، لأن التأثر في القلب وقد يظهر أثره على الجوارح. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه فإذا عيناه تذرفان، أي دمعا تأثر مما سمع من هذا الوعد والوعيد منه جل وعلا. نعم. باب في الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي سعيد. هذا الباب في فضائل بعض سور وآيات القرآن، وهو مبحث لطيف شريف في فضائل القرآن. والقرآن كلام الله كله، فكما أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم في جنسه، فكذلك في سوره وآياته متفاضلة. وشيخ الإسلام في رسالته البعلبكية التي هي قاعدة في تفاضل القرآن، بعضه أفضل من بعض. الرسل كلهم من الله عليهم الصلاة والسلام، وما ميز الله وفاضل بينهم في قوله سبحانه في أول الجزء الثالث من أواخر البقرة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كذلك كلام الله جل وعلا متفاضل، فكلامه القرآن أفضل كلام، ولله جل وعلا كلام آخر غير القرآن، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، كلام مع جبريل، كلام مع الناس يوم القيامة، كلام مع أهل النار. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. أفضل كلام الله القرآن، والقرآن متفاضل. وأنا أسألكم، ما أفضل سور القرآن؟ قطعا الفاتحة. ما أفضل آيه؟ آية الكرسي. وهذا الباب سيورد أدلة على تفاضل هذه السور والآيات في كلام الله عز وجل. نعم. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا ابن المعلى ولا ابن معلى؟ لا، ابن المعلى. أي هذا أبو سعيد رافع ابن المعلى ابن حبيب ابن عبد حارثة الخزرجي الأنصاري، أحد القتلى في معركة بدر، فهو من السابقين رضي الله عنه. ولا أعرف له إلا هذا الحديث الذي رواه ها هنا في فضل سورة الفاتحة. نعم. وعن أبي سعيد. وعن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. اللهم صل وسلم عليه. أخذ عليه الصلاة والسلام بيد أبي سعيد رافع بن المعلى الحارثي الخزرجي الأنصاري، فقال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ فهذا صريح في أفعل التفضيل بقوله أعظم على أنها أفضل سور القرآن، قبل أن نخرج من المسجد. انشغل عليه الصلاة والسلام فيما انشغل فيه من تعليم الناس ومصالحهم، فلما كادوا أن يخرجوا ويد رسول الله ويد رافع بن المعلى بيد رسول الله، ظن أنه نسي، فقال: يا رسول الله، ألم تخبرني أنك تعلمني أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. لأن الله عز وجل يقول: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والفاتحة والحمد لله رب العالمين تنوعت أسماؤها، حتى ذكر العلماء ومنهم الحافظ بن كثير عدة أسماء لها في أول تفسيرها، فهي فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، في أسماء عديدة، وتنوع وتعدد أسماء هذه السورة يدل على شرفها وفضلها، كما أن القيام لها أسماء متعددة لتفخيمها. ونبينا عليه الصلاة والسلام أسماؤه متعددة، فهو محمد، وهو أحمد، وهو الماحي يمحو الله به الكفر، وهو العاقب ليس نبي بعده، وهو الحاشر يحشر الناس على قدمه لا نبي بعده، وهو نبي الرحمة ونبي الملحمة صلى الله عليه وسلم. ولما كان ربي أعظم من كل عظيم صارت أسماؤه الحسنى كثيرة. نعلم هذه الأمة منها 99 أسما، 100 إلا واحدة، ولله أسماء غيرها لا نعلمها، ومنها أسماء حسنى استأثر الله بها فلا يعلمها سواه. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قراءة قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، وفي رواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. نعم. وعنه أن رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقال لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن نعم. أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. رواه البخاري في صحيحه تعليقا. هذه الأحاديث في فضل سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. ومن فقه المصنف رحمه الله أنه رتب هذه الأحاديث على فضل سورة الفاتحة، وذلك من فقه لأنها أعظم السور بعد الفاتحة وروداً لفضلها وعظيم أجرها، فهي تعدل ثلث القرآن أي في الأجر. ولهذا من قرأها أو قرأها ثلاثا كأنما قرأ القرآن في أجره وثوابه، لا أنه يكتفي بها عن قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن فيه معنى آخر من التدبر والعمل والاعتقاد لما فيه. وقل هو الله أحد هذه السورة العظيمة لما عدلت ثلث القرآن؟ أحسن ما ذكروا في هذا أن القرآن اشتمل على مضامين ثلاثة، على التوحيد، وتمحضت فيه هذه السورة، فإنها جمعت توحيد الله في أفعاله وهو الربوبية، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته، وكلاهما توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد علم خبري، وجمعت استلزامها لتوحيد الله في أفعال المكلفين وهو توحيد العبادة، وهو التوحيد الإرادي الطلبي الذي تكلفنا الله وإياه. المضمون الثاني في القرآن قصص، وهذا متفرق في سوره. المضمون الثالث أحكام وتشريعات، وهي أيضا متفرقة في آي وسور القرآن. ولما سمع الرجل أخاه يقرأ بهذه السورة يرددها، لما أصبح غدا على النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يتقالها، قال إنها تعدل ثلث القرآن. وحصل في إمام قباء الذي يصلي بهم لا يقرأ بقراءة إلا ويختم بقل هو الله أحد، وكذلك صاحب السرية لما بعثه النبي بهم يصلي ويقرأ بقل هو الله أحد. فلما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال سلوه لما فعل ذلك، قال حبها، لأنها تشتمل على صفة الرحمن، صفته في ربوبيته وأسمائه وصفاته المستلزمان لألوهيته وعبوديته، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام أن حبها أدخله الجنة. اللفظ الآخر أن الله يحبك كما أحببت صفته. إذن هي سورة عظيمة، من الناس وهم يقرؤونها لقصر آيها يستسهلونها أو يستقلونها، ومنهم من يقرأها لأنها سورة التوحيد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في نوافله الأربع، فإن قل هو الله أحد سورة التوحيد، وقل يا أيها الكافرون كذلك قرأ بهما في ركعتي الصبح القبلية، وفي ركعتي المغرب البعدية، وفي ركعتي الطواف، وفي آخر ركعتي الشفعي والوتر، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة. لا، قف على حديث عقبة، ففيها فضل هذه السورة، سورة قل هو الله أحد، وفيها فضل الفاتحة، وسيرتب عليها فضل قراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، كل ذلك يشير إلى ما ترجم عليه من تفاضل سور القرآن بعضها على بعض وآيه بعضها على بعض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا ممن أحلوا حلاله وحرموا حرامه وأقاموا حدوده وحروفه وانتهجوه، وكان القرآن لهم شفيعا، وكان القرآن لهم في الدنيا والآخرة رافعا، وعن النار مخلصا. إن ربي سبحانه جواد كريم، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. نعم. سم شيخ قرأت الله عشر مرات، هل في حديث أنا؟ نعم، فيها حديث في قراءتها عشر مرات، بعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يضاعفه في استقبال الليل، وعلى كل حال الأمر في هذا سعة والحمد لله. إنما الخطأ أن يغفل الإنسان عما ثبت في الصحاح ويبحث عن ما فيه ضعف أو ما فيه احتمال، فأولى ما يهتم به ما ثبت، ثم ما يقل بعد ذلك في ثبوته ويترفع عن الأحاديث الضعيفة، وينتهي بنفسه وينهى غيره عن الأحاديث الواهية والموضوعة، والله أعلم. نعم سم أي. لا حرج يعني يحطونه في المأتم يعني، والله هذا اللي قطع قلبي والله. ها نعم يستمع لقراءة غيره، ما هم معنى يرتبهم بالأجور في مآتم حتى ما يغدي القرآن يعرف لهم إلا في المواسم والمآتم. إذا سمعوا القرآن بكبر عرفوا أن فلان عندهم عزاء، أو يقرؤونه للبركة فقط، كل هذا ابتداع في القرآن. السنة تستمع وتقرأ ويقرأ عليك غيرك لتنوع في ذلك وجوه إدراكك وفهمك للقرآن. خابر عام 1417 مرينا شيخنا في الطائف سلم عليه، وعزمنا على الغداء، فرحنا نبي الجلسة مع الشيخ. من هو الشيخ اللي احنا نحكي عنه؟ أنا قلت ابن باز، شو عرفت مجل؟ ها؟ في الطائف، يعني ما بالطائف إلا الشيخ ابن باز. فرحمه الله صلينا معه الظهر، وافقت أني صرت عن يساره، وكان في أواخر حياته عام 17 توفي شيخنا في أول 20. وعادته هو يأتي مبكرا، مجرد ما يسمع النداء وهو في مجلسه، ولا في كان يوم خميس في مجلسه، يردد مع المؤذن ثم يقوم إلى المسجد. احنا متقدمين لأن نبي نقلط عليه بعد الصلاة، فتسنن صلى النافلة القبلية، صلىها 4 ركعات، وأنا عن يسار الشيخ، وعادت إذا قرأت ما برفع صوتي، لكن وافقت أني أرد النفس فرفعت صوتي، وأظن القراءة في سورة فيها سجدة، ما أدري هي في ألف لام ميم تنزيل ولا في سورة الحج، نسيتها الحين. فالتفت لي رحمه الله وهو العادة يسلم عمن يمينه يساره، فقال فلان تسمح سأل الله، قال رفع صوتك نستمع للقراءة. وبالفعل رفعت صوتي بقدر ما أسمعه، فلما مررنا بآية السجد سجدت، فسجد الشيخ، لأن يعني العلماء يقولون ويسجد من القارئ والمستمع لا السامع، ففي هذا حب سنة استماع القرآن، تستمعه من غيرك يتجدد عندك وجوه التأمل، وتترك ما ألفته واعتدته، تمر على مواضع ما تفكر فيها، فإذا استمعتها من قراءة غيرك تأملت بها، والله أعلم. نعم سم يسأل عن تقديم زكاة المال، هل يجوز؟ يجوز بغير اضطرار، يجوز تقديمها بغير اضطرار، ويتأكد تقديمها إذا حصل هناك حاجة دفت على الناس دافة، يستحب تقديمها. فقد استقدم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب في زكاته لسنتين، لما؟ لدافة نزلت بالمسلمين، فيجوز ذلك. أنت حولك في رمضان مثلا حصلت حاجة الآن قدمتها، فيجوز تقديمها قبل تمام الحول، ويكون هذا التقديم لأجل هذه الحادثة وهذه الدافة سنة. فإذا جاء رمضان تخصم زكاتك من مجموع المال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.